الحاجات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في باب الشهادة، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة قانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود وهو سند حسن. الشهادة شأنها عظيم ومكانتها في التعاملات بين الناس ذات أثر كبير، فهي تنقل الحق وتؤدي الحقوق وتوثق المعاملات، وقد ساق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صفات من لا تجوز شهادتهم ولا تقبل، فذكر أولهم الخائن. الخائن من يظهر خلاف الحقيقة، أو من يظهر على خلاف المطلوب شرعا. شاهد الإنسان أمرا أخفاه وقال غيره، هذا يسمى خائن، لأنه لم يؤدي الأمانة. وإذا عرف عن الإنسان اتصافه بهذا سقطت شهادته ولا تقبل بين الناس ويفسق بهذا. قال العلماء رحمهم الله: ويدخل في عموم معنى الخيانة كل من ظهر منه فسق بترك واجب أو فعل محرم، واشترطوا لقبول الشهادة العدالة. فالإنسان العدل هو الذي لا يتظاهر بفسق ولا يعرف منه المخالفة إلا إذا تاب ورجع عن ذنبه. فمن يترك الواجبات ويقترف المحرمات ترد شهادته، لأن من أعظم الخيانة هي مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. خيانة الله بمخالفة أوامره أو مخالفة نواهيه، وكذا خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الامتثال لما أمر ونهى. وتخونوا أماناتكم أي ما أتممتم عليه وعرفتم به، فلا تخونوا هذه الأشياء، سواء كان هذا الأمر رجلا أو امرأة، لأن المرأة تقبل شهادتها في بعض الأمور، أن يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة إذا كانت تتصف بالخيانة فأيضا لا تقبل شهادتها. والنوع الثاني قال ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر يعني ذي شحناء وحقد وكراهية وبغض، فالإنسان الذي يكره شخصا لا تقبل شهادته عليه. إذا عرف عن هذا الشخص أنه يحقد على فلان فأتي به للشهادة على ذاك الإنسان الذي يكرهه الشاهد فلا تقبل شهادته، لأن هذه الكراهية والحقد ربما يدعوه إلى التحامل على أخيه والكذب عليه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع هو الإنسان المستخدم خدمة خاصة، بمعنى أجير يكون عندك يخدمك وحدك ليس أجيرا مشتركا، للحارس في البيت، مثل السائق، مثل الخادم وما شابه ذلك، فهذا ربما يتأثر بمعروف من يستخدمه فيقول في شهادته فلا تقبل شهادته له، إنما تقبل عليه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، فأهل البيت لا تقبل شهادة من كان عندهم يخدمهم خدمة خاصة، لأنه سوف يراعي ما بينه وبينهم من وصل، وربما يتساهل في أمر الشهادة ويحابي أسياده وأهل المعروف عليه. ذكر العلماء رحمهم الله أن عمودي النسب لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، فالوالد لا تقبل شهادته لولده وكذا العكس، وأحد الزوجين لا تقبل شهادته للزوج الآخر وكذا العكس، وأما شهادته عليه فإنها تقبل، فتقبل شهادة الوالد على الولد والولد على الوالد، وتقبل شهادة الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، أما شهادته له فإنها لا تقبل لأنها محل تهمة للمحاباة. قال جل وعلا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الشهادة على الوالد والولد والقريب معتبرة وصحيحة، أما الشهادة له فإنها محل تهمة فلا تقبل حينئذ. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه، الحديث الصحيح. ومعنى كلمة بدوي هو الإنسان الذي يعيش في الصحراء لا يعرف إلا الجفاء، وليس عنده شيء من العلم، ولم يعرف بعدالة، فلا تقبل شهادته على من كان مستوطنا في بلد كأصحاب القرى الذين يختلطون بالناس ويتعاملون مع الناس، لأن جفاء البدوي بسبب جهله وعدم علمه وربما يجره إلى التحامل. ولهذا فإن البداوة مذمومة، لأنها انقطاع عن الناس واتصاف بالجفاء والغلظة وعدم تفقه في الدين. أما لو كان الإنسان عرف بعدالته فإن شهادته مقبولة. ولهذا فإن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. فاعتبر شهادته لما ثبتت له عدالته وعرف منه الصدق. فإذا عرف من كان في البادية بعدالته وصدقه فإنها تقبل شهادته، وأما من جهلت حاله فإنها لا تقبل، وهو المقصود في هذا الحديث. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يوقنون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. ساق حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أثر ليس حديثا، وإنما هو من كلام عمر. فقد خطب الناس وقال لهم: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. قول عمر رضي الله تعالى عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، بمعنى أن الذين يأتون ويدعون دعاوى فإن هذه الدعاوى إذا كانت حال أولئك القوم فيها أمر مشكل غير ما يظهر فإن الوحي قد يبلغ عن حالهم، كما قد حصل في عدد من القضايا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه المنافق ويأتيه اليهود ثم تنكشف حقيقة الأمر ويبين ما أخفاه من أمور شريرة أو مكائد أو غيرها، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي. فيقول عمر: نحن الآن نتعامل معكم حسب الله، الذي يظهر لنا من حالكم نتعامل معكم على وفق الدين، وحينئذ فليس لنا إلا الظاهر، والله تعالى هو الذي يتولى السرائر. وأخذ العلماء رحمهم الله أن من لم يظهر عليه ريبة تقبل شهادته، وأن الأصل في المسلم هو العدالة حتى يتبين خلافها، وأنه يكفي في تعديل الإنسان ما يظهر من تعامله مع الناس. وهذا هو الذي باستطاعة الناس معرفته، وليسوا مكلفين بكشف صدور الناس، ومعرفة بواطنهم، فإن هذا متعذر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أحيانا قد يأتي الوحي يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأمور. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مضى إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فإن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يدعها. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل. ساق حديثا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت اشفاقا عليه من شدة تعثره بحال شاهد الزور اذا شهد وما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة من ضياع الحقوق وانتشار البغضاء وفساد الذمم. يترتب على ذلك قتل او قطع او سلب او رجم او غير ذلك من الامور بسبب شهادة هذا الشاهد الذي شهد زورا وبهتانا. فاكبر الكبائر الاشراك بالله، والشرك ظلم عظيم، لان الذي عبد غير الله ترك من خلقه ورزقه وأحياه ويميته ويحاسبه، ترك عبادته وعبد غيره، فهذا أعظم الظلم وهو أقبح الظلم وأشنعه، أن تترك من خلقك وبيده أمرك وتتعبد لمن ليس له من الأمر شيء، وهذا غاية القبح والفساد. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد يقول بعض الناس الآن لا يوجد شرك، كان موجود في الجاهلية، لكن الإنسان المتأمل يجد مع الأسف الشديد أن الشرك يضرب أطنابه في بلاد كثيرة يدعي أهلها أنهم من أهل الإسلام، والشرك بينهم قد فشى، وهو من جنس شرك أبي جهل وأبي لهب. يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون، ولكنهم مع هذا العمل يذهبون إلى قبور الصالحين ويطلبون منها حاجتهم. يتنسون أو يتناسون أن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فعزبهم أمر لجأوا إلى صاحب الضريح وتركوا القريب المجيب الذي يسمع السر وأخفى يهملونه. فجمع أحدهم مالا اشترى به خروفا أو ثورا وذهب به عند الضريح وذبحه للضريح. هذا يقولون نحن ما خالفنا، لا يوجد هناك شيء. الله تعالى يقول فصل لربك وانحر. ماذا كان أهل الجاهلية يعملون؟ كانوا يعرفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولهذا لما جاء أبرهة يريد هدم الكعبة فر أهل مكة إلى الجبال. ذهب عبد المطلب إلى أبرهة يفوضه في الإبل التي أخذها من الراعي الذي يرعاها، فقال له أبرهة أنا أتيت لهدم الكعبة وأتيت تفاوضني في الإبل ولم تفاوضني في الكعبة وهدمها؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه، لأنهم يعتقدون أن الله جل وعلا سيحمي هذا البيت. هذا يقوله المشركون ولم يصيروا مسلمين بهذا الكلام، لكنهم يعبدون مع الله اللات والعزى ومنات، ووضعوا حول الكعبة 360 صنم يعبدونها مع الله ويعبدون الكعبة، ومع هذا فهم يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليهم وبين لهم خطأ في العبادة قالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى، لأجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني أكملوا قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال إذا سألك عبادي فكلهم يذهبون صحب الضريع وهو يتوسط لهم عندي، أنا قريب يسمع ويرى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلماذا يتركون هذه الأبواب المفتوحة ويذهبون إلى أبواب مغلقة؟ لأن الميت لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت يا مسكين؟ إذا مات ابن آدم انقطع من عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي ينفعه، وحينئذ هو لا ينفع نفسه، فهو محتاج إليك أنت أيها الحي أن تدعو له. أما أن تطلب منه حاجتك فهو ما استطاع أن يقضي حاجته هو حتى يقضي حاجتك أنت. فلهذا لا بد من التنبه لهذه القضية والتنبيه عليها في كل مكان يوجد فيه مثل هذه الأعمال. يجب على أهل المعرفة والإيمان أن ينبهوا من يعرفون أنه يتعامل بمثل هذه الأعمال ويخفى عليه حقيقة التوحيد والإيمان. أما الكبيرة الثانية فهي عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والله تبارك وتعالى خلق ورزق، والوالدان هما السبب في الإيجاد، فالأب والأم هما اللذان تسببا في وجودك في هذه الحياة. ولهذا فإن الله تعالى قرن حقهما بحقه، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال إحسانا ولم يقل وأحسن، لأن المطلوب في التعامل مع الوالدين هو الإحسان بكل ما تستطيع، وليس إحسانا محدودا في زمن أو سن، وإنما كل ما تستطيع من الإحسان في كل وقت وآن. قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فقرن شكره بشكرهما، وحينئذ فعقوق الوالدين يعتبر جريمة من أكبر الجرائم. وإذا كان الله جل وعلا جعل قول الإنسان لوالده أو والدته أف، جعل ذلك منكرا وجرما، فكيف برفع الصوت أو التلفظ بكلمة بذيئة؟ وأما ما صرنا نسمعه في هذا الزمن الأخير من تصرفات بعض الناس، حتى أنه وصل الأمر ببعضهم إلى أن يهجر أباه أو أن يتركه ويرمي به في دور العجزة، ويرى أن وجود والده في منزله نوع من التعطيل لمصالحه، أو يستحي أن يأتي أضيافه عنده هذا الرجل المسن. فهذه أمور لم تكن معروفة في التاريخ، ولم يعرفها من سبق هذا الجيل، ولكن هذا الجيل تربى على غير دين الإسلام، وصار يأخذ كثيرا من عاداته وتقاليده من خارج بلاد المسلمين، وصار يحاكي أولئك القوم الذين لا يلتقي أحدهم بوالده إلا مرة في السنة، وقد لا يكون هناك لقاء إلا على طرفي الشارع، ويومئ بيده إليه ويقول له صباح الخير وانتهى بهذا. ولهذا صار وجود دور للمسلمين محتاج إليه في هذا الزمن مع الأسف الشديد، وصارت تنشأ الآن في بعض المدن هنا دور للمسنين. سبحان الله، هذا المسن ألا يوجد له أولاد أو إخوة أو أبناء عم؟ من أين وجد؟ هل وجد وحده؟ لا، إنه وجد وعنده أولاد، لكن هذا الولد الخسيس اللئيم الماكر تنكر لفضل والديه عليه، وأراد أن ينشغل بشهواته ومصالحه، ويعتبر انشغاله بإيصال والده للمسجد أو الأخذ بخاطره والجلوس عنده مدة ساعة أو نصفها مضيع لمصالحه، فكان أن يرمي به في هذه الدور ولا يلتقي به إلا كحال أولئك الغربيين. فنحن أهل الإسلام جعل الله تعالى لنا البر بالوالدين من أعظم الطاعات وأفضل القربات، وجعل العقوق بهما من عظائم الذنوب وكبائرها ومن صنف الجرائم العظمى في المجتمع، لأن مجتمع المسلمين يجب أن يبقى دائما وأبدا تسوده المودة والمحبة والرحمة. ولهذا قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر، وانتبهوا لكلمة عندك الكبر، يبلغن عندك يعني محتاجين أن يكونوا عندك، وإلا يوم كانوا نشيطين كل واحد عنده بيته ما محتاج لك، لكن لما كبرت سنه وضعف جسمه وهزل احتاج إلى من يصرف عليه، فلا يستطيع أن يعيش في منزله وحده، يحتاج إلى من يرعاه، فهو عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إذا صح عليك والده وناداك وصرخ عليك فلا تقل ولا كلمة أف،